بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن. ومع مثال آخر من سورة النحل يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 12 بعد 100: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. جمهور المفسرين على أن القرية المقصودة هي مكة بلد الله الحرام، وضرب الله تبارك وتعالى مثلا قرية، والعبرة كما نقول دائما في القاعدة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأنه قد ورد أيضا عن حفصة رضي الله عنها أن القرية المذكورة هي المدينة لما صدرت من الحج، وكان عثمان ابن عفان محصورا في المدينة محبوسا، وكانت تتلمس أخباره، فمر بها رجلان فسألتهما عن حال عثمان فقال: قتل. فأقسمت قالت: والله يصدق فينا قول الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. الآية تقصد أن المقصود هنا هي المدينة، ولا تعارض أن تكون الآيات نزلت بداية في مكة ثم انطبق هذا الوصف على المدينة حال قتل أهلها لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وينطبق أيضا جزاء هذه القرية وأهلها على كل من يتصف بمثل هذه الصفات. كانت آمنة مطمئنة بدعوة أبينا إبراهيم تبارك وتعالى لهذه القرية: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فكان لهم هذا على مر الدهر حتى أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذبوه، كفروا بآلاء الله تبارك وتعالى وبنعمة الله جل وعلا عليهم، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سبحان الله، كانت آمنة مطمئنة، لما أمنت اطمأنت، كان أهلها في أمان، فألبسهم الله تبارك وتعالى ثوب الاطمئنان. يأتيها رزقها رغدا هنيئا سهلا سلسا من كل مكان، لا زرع فيها ولا ماء، لكن سبحان الله يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يجبى إليها ثمرات كل شيء رزقا، كل الثمرات تجبى وتقاد وتنقل إليها. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، لم يشكروا آلاء الله تبارك وتعالى، وأهمها أن من عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبدل الله تبارك وتعالى حالهم بحال مضاد. نعوذ بالله تبارك وتعالى من تحول نعمته وتغير عافيته وجميع سخطه وفجأة نقمته. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، الجوع بعد الشبع والخوف بعد الأمن. قال الله: بما كانوا يصنعون من جنس عملهم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أمنهم ومن دخله كان آمنا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الشاكرين لأنعمه، ونعوذ بالله من أن نكون من الكافرين بآلائه. ومع مثال آخر في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.